واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. لازلنا في كتاب الطهارة وفرغنا من الطهارة الحدثية، والآن نأتي إلى الطهارة الحدثية. الحدث سبقا قلنا بأن الحدث هو قذارة معنوية، يعني ليست بقذارة حسية، قذارة معنوية تحصل بأسباب نص عليها الشارع المقدس. والحدث ينقسم إلى قسمين، حدث أصغر وحدث أكبر. الحدث الأصغر مسبباته هي المطلع عليها بنواقض الوضوء، إذا صدر من الإنسان ناقض من نواقض الوضوء صار محدثا في الأصغر. والطهارة من هذا الحدث الأصغر تحصل بماذا؟ بالوضوء، وما عدم التمكن منه. الحدث الأكبر أيضا له أسباب شرعية نص عليها الشارع المقدس، كالجنابة، كالحيض، كالاستحاضة، كالنفاس، السمية، الموت. والطهارة من هذا الحدث الأكبر تحصل بماذا؟ بالوضوء. هذا موجز للطهارة من الحدث. والحدث يخص الإنسان فقط، فلا يمكن للخروف أن يكون محدث وأطهر من حدثه، أصلا لا لا لا لا يكون محدثا ولا يحدث لا بأكبر ولا بأصغر. فإذا الحدث كقذارة معنوية يختص بالإنسان فقط. أما الخبائث لا يختص بالإنسان، بنى الإنسان يتنجس، الباب يتنجس، الدار يتنجس، الأرض يتنجس، الحرف يتنجس، واضح؟ هذا فرق جوهري بين الخبث وبين الحدث، أن الحدث أذارة معنوية تختص بالإنسان، أما الخبث فكل شيء عرض أن يكون متنجسا بنجاسة خبثية. على تفصيل سيأتي. المبحث السادس، الطهارة من الخبث، وفيه فصول. الفصل الأول في عدد الأعيان النجسة اللي تشكل مصدر الخبث. أكو معنى قذارة شرعية وقذارة عرفية. هذا القذارات شنو هذي؟ شرعية، نجاسات، يعني الأعيان النجسة هذه هي النجاسات الموجودة في الأرض، ما عدا هالعشرة يكون طاهر. مصدر النجاسة الخبثية شنو؟ هالعشرة بس. في عدد الأعيان النجسة، عين نجسة، في فرق بين نجس ومتنجس. النجس هو عين النجس، إنما المشركون نجس، المتنجس لا، طاه في الأصل وطرأت عليه. الأعيان النجسة وهي عشرة، فالأول والثاني البول والغائط من كل حيوان له نفس سائلة محرم الأكل بالأصل أو نهار. إذن البول والغائط من كل حيوان نجسان؟ لا، يقيدين أن الحيوان اللي يكون بوله وغائط نجس، أولا يكون له نفس سائلة. شان نفس سائلة؟ نفس سائلة دم مندفع في عروقه، بحيث لو قطع، لو ذبح الدم يشحب، هاي يسمونه نفسه. النفس هنا بمعنى الدم. نفتعل يعني متحركة في العراق. إذن القيد الأول من حيوان الذي يكون بوله وغائطه نجس، القيد الأول شنه؟ حيوان أولا له نفتعلة، وثانيا محرم الأكل بالأصل أو بالعارف. شو الفرق بين الأصل والعارف؟ المحرم الأكل بالأصل مثل الثعلب، الديك، مثل الأسد، مثل الأرنب، هذا بولة نجس. لكن البقرة لها نفس إلى بولها طاهر. ليش؟ لأن القيد الثاني انتفى، القيد الأول موجود لها نفس إلى البقرة فلا نفس إلى، لكن ليست محرمة الأكل. خروف، لو واحد مثلا دخل قال لكم الله حظيرة وجت بجرة وسبحت البول يصلي صلاة صحيحة، لأن هذا بول. ولو نقطت بول قطة طفرت على رجله نجس بولها. إذن البول والغائط من كل حيوان له نفس سائلة، محرم الأصل بالأكل، محرم الأصل، محرم الأكل بالأصل، يعني كل الأصل هو حرام، ما هو حلال طرح على شيء وصار محرم بالعارض، محرم بالأصل مثل الثعلب من أصل حرام. أي أوكي، لكن هناك حرمة عرضية تصير للحيوان بأمرين. البقرة قد تنقلب من حيوان محلل الأكل إلى حيوان ايش تحرم بأمره، بالأكلها للعذرة الإنسان فيسمى جلال. الحيوان الجلال هو الحيوان الذي يتغذى على عذرة الإنسان ويستمر على ذلك مدة، مو مرة مرتين، ايه هذا يطلق عليه حيوان جلال. بس إيش قدارة ما يخرج من الإنسان؟ كالجلال. طيب هذا إذا صار جلال، هذا يصطلح على في الفقه جلال. إذا الجلال هو الحيوان الذي يتغذى على قدرة الإنسان، مو مرة، يستمر على هذا المدة. طيب حالة الجلل ممكن تزال عنه ولا ممكن؟ ممكن يقطع عنها المصدر ويتغذى بأغذية غير، شعير كذا إلى مدة معينة، بحيث يصفى يعني لحمة من تلك الآثار فيحول شو غير حلال الأكل. إذن تارة يكون الحيوان محرم الأكل بالأصل، هذا عرفنا، بالعارض هذا عرفنا. السبب الأول لحرمة الحيوان بالعارض قبل إيش؟ السبب الأول الجلل. السبب الثاني الوقت يطأه الإنسان. إذا إنسان وطأ حيوانان، وطأ على الرجلة يعني صار جنسي بينه وبين ذاك الحيوان، يحرم ذلك الحيوان ولا يجوز أكله، ولا يمكن بعد يرجع من الحرمة من الحرمة إلى الحل. أي ما يمكن خلاص. هذا شوف هالبقرة من تجرج يطأها الإنسان سربولها نجس، عيطها نجس، حليبها حرام. إذن البول والغائط النجسان لهما قيدان، من حيوان له نفس سائلة ويحرم أكله. أما ما لا نفس له سائلة، اللي ما له نفس سائلة أو كان محلل الأكل، يفقد أحد الأيدين يصير خلاص، فبوله وحرؤه طاهران. إذا كان محلل الأكل مثل إيش؟ بقر، لكن غنم، حمار، حصان، هذا بوله وخرعه طاهر، لأنه محلل الأكل. بغل، فبوله وخرؤه طاهر. بول الطير وذرقه طاهران وإن كان غير معقول. الله، الطير كل طائر، كل طائر بوله وخرؤه طاهران، سواء كان محلل الأكل أم وإن كان له نفس سائلة ومحرم الأكل، لكن خرج بدليل. الدليل على ذلك صحيحة أبي بصير عن الإمام عليه السلام قال: كل شيء يطير فلا بأس ببوله وفرعه. إذن بول الطير لو درق طير على قشرة الإنسان، على ثوب، على كذا، ما ينجي. وإن كان غير ما كل اللحم مثل الخفاش والطاووس ونحوهما صار. يعني طائر بالمرض، ها؟ النعام مثل النعام طاهر مأكولة اللحم. النعام مأكولة اللحم، سيقول مطار ولا طاهر؟ حلا يعني زرقها وكذا حلا طاهر. والنعام الطير. ولذا قال الشاعر: مثل النعامة لا طير ولا جمل. ففي الدار مصنف المطير، لكن هذا كلام أدب يعني. قل طائر يعني مطير بالفعل، ولا هي جمل طائر. ما يشك في أنه له نفس سائلة محكوم بطهارة بوله وخرعه، وكذا ما يشك في أنه محل الأكل ومحرم. إذا شك في حيوان أنه هل له نفس سائلة أم لا فيحكم، وكذلك إذا شك أنه محل الأكل أو محرم يبنى على طهارة بوله وخرعه. إذن الأول البول، الثاني الغائط، الثالث المني. من كل حيوان له نفس سائلة وإن حل أكل لحمه. هنا القيد صار معنا قيد واحد، واضح؟ إذن المني من كل حيوان له نفس سائلة بصرف النظر عن كونه محل الأكل، يعني مني الجمال، مني العجل، مني هذا نجس. ليش؟ لأنه من حيوان له نفس سائلة. وأما مني ما لا نفس له سائلة فطاهر مثل مني السمك. طبعا تزاوج السمك تزاوج منفصل يسموه. الأنثى تضع البيض ويأتي الزمك الذكر ويلقي المادة المنوية على البيض. لا إله إلا الله. هذا ما أدري، هذه معلومة أكد، لكن ما أدري في كل أقسام السمك أو في بعضه، معلومة ما أدري عنها. الرابع من النجاسات الميتة. من الحيوان بالنفس السائلة مثل المني، الميتة والمني قيد واحد. الميتة من الحيوان بالنفس السائلة وإن كان محلل الآكل، وكذا أجزاؤها المبان منها وإن كانت صغارا. ما معنى؟ الميتة من الحيوان بالنفس السائلة. ميتة الجراد طاهرة ولا نجسة؟ طاهرة. ليش؟ ميتة السمك متى يصير السمك ميتة؟ إذا مات في الماء قبل الصياد في الشرعي فهو ميتة. يصير نجس؟ يصير نجس؟ لا. ليش؟ ما لنا سائل السمك لكن يحرم أكل لوم ميتة. إذا الميتة من الحيوان بالنفس السائلة، أما ميتة ما لا نفس له سائلة طاهر مثل ما استنى بعيش في الجراد بالسمك. طيب احنا عرفنا بنفلنا السائلة هو الذي له دم يندفع في عروقه بقوة، ولذلك لا ذبحته يشخط. ومن ما لنا السائل عكس ذلك، إذا قطع عداجة أو عروقة الماء الدم يرشح رش نفس، هل ثم نفس غير سائلة؟ هل لو جبت سمكة قطعتها في دم يندفع؟ في دم ولكنه يرشح. هذا اصطلاحا تسمى ليست له نفس سائلة. الميت من الحيوان بالنفس السائلة وإن كان محلل الآكل وكذا أجزاؤها المبان منها وإن كانت صغارا. المبان المقطوعة، يعني لو واحد قطع رجل الميتة رجلها هذه نجسة، صبع من الميتة مثل هذا نجس. الجزء المقطوع من الحي بمنزلة الميتة، يعني الآن لو واحد قطع رجل خروف أو إنسان عنده مشكلة في الصبعة وقصه الصبعة نجس، يجري عليه حكم نجس. إذا الجزء المقطوع من الحي، لا يقول هذا مقطوع من الحي وبما أن الحي طاهر فهذا الجزء طاهر، يقول الشرع له بمجرد أن يفصل منه يأخذ حكم إيش. ويستثنى من ذلك الفالول، لو واحد عنده فالول الفالول وقطع هذا الفالول يصير. ويستثنى من ذلك الفالول والبثور وما يعلو الشفة، اللي يشيل الواحد البشور ذي، والقروح ونحوها عند البر، وقشور الجرب، واحد اجرب يصير بشور منه مثلا، ونحوها المتصل بما ينفصل من شعره وما ينفصل بالحك ونحوه من بعض البدن، فإن ذلك كله طاهر إذا فصل عن الحال، وإلا الأجزاء غير هذه المذكورة تأخذ حكم ميتة. طيب الجلد المنفصل من البدن جلدة حية مثل الجلدة، نحسب أحيانا يجي فكذا تفلى منفصلة أو تنفصل، هذه سؤال عنها السيد. قال الجلد المنفصل من البدن نجس إلا إذا كان ميتا وبلغ أوان سقوطه. الجلد إذا انفصل من الإنسان ولو قليلا يعتبر ميتة، تترتب عليه من أثر. إذا قلنا ميتة في نجاسات تصير، لو مسك واحد برطوبة يجب عليه أن مطهر. أجزاء الميتة إذا كانت لا تحلها الحياة طاهرة. شنو لا تحلها الحياة؟ بصر الشعر اللي ما فيها ده. اللي ما في اللي هذه الميتة ما فيها ده. الشعر في ده، الظهر في ده، الجرن في ده، الصوف في ده. سبحان الله، لاحظ أن الجزء الميت من الحيوان ما فيه ده. وهي شنو الأجزاء المضاجزة الميتة اللي لا تحلها الحياة؟ وهي الصوف، الشعر، والوبر، والعظم، والجرن، والمنقار، والظفر، والمخلب، والريش، والضرس، والسن، والبيضة إذا اكتست القشرة الأعلى. وإن لم يتصلب الجسر يعني، سواء أكان ذلك كله مأخوذا من الحيوان الحلال أم الحرام، وسواء أخذ بجز الجز شنه جاف أو نفس أو غيرهما. نعم، يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة. إذن هذه الأجزاء من الميتة لا تكون نجسة. فلو كان خروف ميت، إذا واحد سحب بقرنة أو حط يد على قرنة، أي نجسة. أو شعرة، أو جاب شعرة سوالة بشت منه، أو سوالة مباس، ماكو إشكال أن هذا طاهر. ويلحق بالمذكورات، إذن حتى البيضة لو بعد ما ماتت الدجاجة طلعت منها بيضة طاهرة فيجوز أكلها، لأنها منفصلة عنها، هي طيركاء جديد في بطنها. ويلحق بالمذكورات الأنفحة، الأنفحة هذه مادة في معدة بعض الحيوانات تستخرج وتستعمل لتجنين الجبن، هذه أيضا طاهرة. سيأتي تعريفها إن شاء الله. ويلحق بالمذكورات الأنفحة، وكذلك اللبن في الضرع طاهر إذا كان مما يأكل لحمه، ولا ينجس بملاقاة الضرع النجس. يعني لو حلبت بقرة بعد منفها فهذا اللبن طاهر. طيب، يقول واحد لا مسميته، فيأتي حكم إن شاء الله بدون مسألة أن الملاقاة في باطن الحيوان لا تنجي. لو واحد أجل لكم الله بالع على البيت وطلع من الموضع وله ملوث بشيء من البراز طاهر، مع ان لاقى النجاسات داخله لما لاقى لاقى الابره هذه ما تبقى قديم تدخله في الشريان في الوريد تلاقي الدم اللي ما تلاقيه، اذا طلعها فلا عليها دم طاهره. لاقت نجاسه، لاقت نجاسه في الباطن. والملاقاة إذا كانت في الباطن لا تنج. واضح؟ إذن هذا اللبن في الظهر لاقى الميت ولا لا؟ لكن ملاقاة وين؟ في الباطن. فالملاقاة في الباطن لا تنج. وكذلك اللبن في الضرع إذا كان مما يؤكل لحمه، إذا كان من بقرة، إذا كان من شاة، لكن إذا كان من ثعلبة أو كان من لبؤة فلا. ولا ينجس بملاقاة الضرع النجس. ليش؟ لأن الملاقاة صارت في الباطن. وإن كان الأحوط استحبابا اجتنابه. هذا كله في ميتة طاهرة العين اللي هي ايش؟ هل مستثنيات؟ هل مستثنيات؟ اللي هو المستثنيات أجزاء الميتة التي لا تحلها الحياة طاهرة. من الحيوان؟ من الحيوان الذي لا يكون نجس العين. أما ميتة نجس العين فلا يستثنى منها شيء. شعر الكلب الميت نجس، ظفره نجس، كل شيء فيه. قرن الكلب يصير طاهر. يمكن في كلاب الحجرون ولا نعرفها، هيدا صار عايش مدلل في بيت ابيض ولا كذا، يمكن يطلعوا لقرون او يركب لنا. على افتراض وجود قرون للكلب فهي لو مات لا يستثنى. فأرة المسك طاهرة. لا اله الا الله. المسك هذا العطر الجيد اللي يعتبر من عطور الدنيا يصير من فارة. الفارة شنه الفارة؟ مو فارة موز. الفارة قطعة دم تصير في بطن الغزال وتضيل لين تيبس. إذا وجدت انفصلت عنه، إذا انفصلت عنه هذا المسك الطيب. والعنبر من حوت، من بطن حوت. لا إله إلا الله. والعسل من ذبابة نحلة. وهو أجود شراب. واللباس اللي هو الحرير من دودة. يقول الله عليه السلام أراد الله تبارك وتعالى أن يبين للناس تفاهة هذه الدنيا. أجود ما تلبسون رجيع مخلفات دود تطلع، وأجود ما تشربون وتلتدون به العشاء فطلعت ببابة. والعطور اللي تتبخ تروبها وتتحلو بها ما لسه. لا إله إلا الله. حتى اللبن والحليب بين فرس تبس لبنا صاعدا. فأرة المسك طاهرة إذا انفصلت من الظبي الحي. إذا انفصلت من الظبي الحي. أما إذا انفصلت من الميت ففيها إشكال. إذا انفصلت من الميت يعني هذه يبدو هذه الفأرة إنها مدى معين إذا صار لها أوان تنفصل. يعني إذا صارت معدل الانفصال تزول عنها الحياة فتنفصل. صار مثل الظفر في المادم اللي صار طويل. ها؟ ما يبني على الطرق. نعم هذا عاد ما أدري. هو الجرن إحنا فرغنا منه. الجرن عرفنا عمره. عرفنا عمره أنه إيش؟ هذا الفعل مسك لم يختار. هو انفصل. ثأرة المسك طاهرة إذا انفصلت من الظبي الحي. أما إذا انفصلت من الميت ففيها إشكال. ومع الشك في ذلك يبنى على الطهارة. يعني أنا واحد جاب لي فأرة مسك ولا أدري هي هذه الفأرة منفصلة من ظبي حي حتى أحكم بطهارتها أو ظبي ميت فيبني على أن هذا المسك مسك طاهر إلا أن يعلم برطوبة المسرية حال موت الظبي ففي إشكال أن يحكم بنجاسته. ميتة ما لا نفس له سائلة. ها ذيك المسألة قبل ما خلص منها هذيل المسألة يقول إلا أن يعلم برطوبته المسرية حال موت الظبي ففيه إشكال ومع الشك في ذلك يبنى على الطهارة. ها. ومع الشك في ذلك يعني مع الشك أن هذه الفأرة انفصلت من الغزال وهو حي وبعد موته يبنى على إيش؟ طهارة. وأما المسك فطاهر على كل حال. لا إله إلا الله. إذن الفأرة هي الظرف اللي يحاول المسك. زين الظرف إذا شكينا قلنا أن هذا الغزال أن هذه الفأرة من الغزال الميت أو الحي فقلنا يبنى على الطهارة. أما المسك فطاهر على كل حال. ما طهر على كل حال سواء كانت الفأرة منفصلة من حي أو من ميت. من حياك الطاهر. لكن ميت شلون؟ ميت بالطاهر إلا أن يعلم برطوبته المصرية حال موت الظابي ففيه إشكال. إذا علمنا بأن هذا المسك له رطب برطوبة فهذا طبعا فرض نادر عمليا. ميتة ما لا نفس له سائل طاهر. الميتة لأن احنا عادلنا الميتة منه أي ميتة تصير نجسة حيوان ذو نفس سائل. أما الميتة اللي ما لها نفس سائلة كالوزخ والعقرب والسمك ومنه الخفاش على ما قضى به الاختبار وكذا ميتة يعني الخفاش على ما قضى به. ايش يقول السيد الخفاش لا نسائل ولا ما لا نسائل؟ احسنت. على ما قضى به الاختبار يعني انه جرى السيد او من يثق به اجروا على الخفاش اختبار شافوا اتضح لهم انه لا ليست له نفس سائلة. لا احنا مستثنين مستثنين الطير الا في البول للغاب. اما في كفي ميتتهم ميتة مستثنينها. وكذا ميتة من شك ان له نفس سائلة ام لا. كل حيوان نشك أن له نفس سائل أم لا نبني على طهارة ميتته. ضب مثلا إذا واحد ولا ضب ميت يقول الضب أنا ما متحقق عندي ما متبين عندي أنه له نفس سائل أم لا ميت يقول طاهر. إذا لم تعلم أن له نفس سائلة فطاهر. المسألة الأخيرة المراد من الميتة. تعرف الميتة؟ الميتة هو إذا مفارقة الروح للبدن حتى السمك اللي يشتريه السوق ميت، الجراد اللي نصيده ميت ولا لا؟ فرق طيب عن الميت اللي قلنا الميتة النجسة شنه؟ شو نقصد الميتة النجسة؟ إذا مفارقت الروح للبدن هذا فارقت روح البدن. لا، يقول المراد من الميتة الميتة اللي تترتب عليها أثار النجاسة وحرمة الأكل، ما استند موته إلى أمر آخر غير التذكية على الوجه الشرعي. أما الحيوان الذي تخرج روحه بتذكية شرعية فلا يطلق عليه ميتة. اللي تفارق روحه بدنا بتذكية شرعية لا يسمى ميتة. ها؟ لا لا، سيأتي إن شاء الله أن الحيوان المحرم الأكل يقبل التذكية، حتى التعرف ممكن يذكر. ايه، فائدة التذكية الطهارة، سيأتي إن شاء الله. إذن المراد من الميتة من آخر غير التذكية على الوجه الشرعي. أما ما استند موته إلى تذكية شرعية فلا يعتبر ميتة، فيحل أكله ويكون طاهرا إن كان من الحيوان مأكل اللحم، وإذا ما مأكل لحم يكون طاهرا ويبقى محرم الأكل. الذئب مثلا، ثعلب، أرنب، ممكن يذكى تذكية شرعية. شو الفائدة؟ أحسن، طهارة لحمة وطهارة جلدة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الفاتحة إلى أرواح العلماء والشهداء والمؤمنين ومن قبلها صلوات.